الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. قلت ابن الصلاح، وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث يبلغ به فذلك إذا مرفوع، لكنه مرفوع مرسل، كيف ذلك؟ عن سعيد المسيب يرفع به، يرفعه، فمعناه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حيث إن التابعي أو بمعنى التابعية لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال إن إسناده إلى التابعي صحيح لكنه ضعيف لانقطاعه أو ضعيف لإرساله، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة النوع التاسع معرفة المرسل. مرسل أيضا اصطلاحا لقب خاص لنوع خاص من الأحاديث. وصورة المرسل التي لا خلاف فيها كما يقول ابن الصلاة حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سيد المسيب وامثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا التابعي هو من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقي الصحابي مؤمنا. تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأسلام. التابعي من لقي الصحابي مؤمنا به، الصحابي لا، مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. فالتابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بل لقي الصحابية. فيقول قد يكون هناك، هذا قول ابن الصلاح، يقول قد يكون خلاف في أن التابعي الصغير حديثه لا يسمى مرسلا، بل كلهم اتفقوا على أنه المرسل ما هو، هذا موضع الاتفاق. والآخرون الذين قالوا التابعي الصغير لا يكون حديثه مرسل، والآخرون قالوا ففيه خلاف، لكن كلهم يقول لا خلاف فيه هذا التاريخ، هو أنه التابعي الكبير. من هو الكبير؟ إذن يحتاج إلى التعريف. من هو التابعي الكبير؟ لقي أفضل الصحابة. من التابعين الكبير من يكون ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبعا ولم يتميز، وهذا لا يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة 15 سنة إلا وقد صار متحملا أو بلغ سن التحمل وسن الحفظ والرواية. فهنا التابعي الكبير الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون ولد في خلافة أبي بكر عمر وعثمان علي، كل هؤلاء يعتبرون إلى سنة 40 من التابعين الكبار، أو على أقل قالوا اختلفوا فيها. فلا شك أن في زمن أبي بكر من التابعين الكبار، لأن أبو بكر كم جلس في الخلافة رضي الله عنه؟ سنتين وشهرين أو كذا، وعمر 11 سنة أو 10 سنوات، وعثمان 18 سنة، وبقي علي رضي الله عنه. فعلى كل هذا من لقي الخلفاء الراشدين رجلا متميزا ينبغي أن يعتبر من التابعين الكبار. وما بعده قد يكون لقي بعض الصحابة فيجعلونه المتوسط، والذي لقي واحدا أو اثنين بالأخير أبو الطفيل أبو الطفيل وأنس، فهذا يجعلونه من التابعين الصغار. فعلى كل حال الذي لا خلاف المرسل ما هو، هو حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سيد المسيب وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين. نعم، هذا هو المشهور، كل تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديثه مرسل. هذا هو الذي يمشي عليه الأكثرون قديما وحديثا، أيضا قديما وحديثا، لا نريد أن نفرق أبدا ولا للحظة واحدة بين المتقدم والمتأخر، لأن قديما وحديثا أخذوه. فالحاصل كل الأحاديث تسمى بلقب واحد وهو مرسل. وما عرفه بعضهم ذهب البيقوني ماذا قال؟ والمرسل ما منه الصحابي سقط. فهذا التعريف ليس بجامع، فإذا كان عرفنا أن الصحابي هو الساقط ما ضعف الحديث، لكن نحن نشك أن هذا التابعي روى عن تابعين آخر وذاك عن تابعين آخر وذاك عن تابعين آخر، ومن وهو أيضا آخره خامس السادس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الممكن؟ فلما كان هذا الإمكان ضعف كل المرسلات. فتعريفه هو أن يرفع التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون ما منه صحابي صفر إحدى. وله صور مختلفة فيها، أي من المسلم لا إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية رام لم يصح من المذكور فوقه، فالذي قطع من الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك يسمى مرسلا. هذا اصطلاح خاص، كل منقطع يسميه بعضهم مرسلا، هذا مرسل. يعني إذا كان شيخ البخاري، البخاري رحمه الله في القرن الثالث وفي متى 256، إذا كان شيخه الذي روى عنه لم يسمع عن شيخه، أو أبو داود شيخه لم يسمع عن شيخه، فيكون هذا مرسل، يقول المرسل. والاصطلاح العام أنه منقطع، فكل منقطع يسمونه مرسلا. إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فيسميه غير الحاكم وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص في التابعين. أهل الحديث يقولون أنه لا يسمى مرسلا بل يسمى منقطعا، وإذا قلنا هذا مرسل فينبغي أن يتبادر الذهن على أنه تابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن كان أكثر من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد سمي منقطعا بعزه، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا. المعضل التعريف المستقر عليه ماذا؟ فسقط منه اثنان على التوالي، على التوالي. هنا لم يقيد هذا، ويقول ما سقط منه أكثر من واحد يسمى معضلا. الاثنان فيه ستة رواة، شيخ أبي داود لم يسمع من شيخه، وشيخ شيخه سمع من شيخه، ثم شيخ شيخه شيخ شيخ شيخه لم يسمع من شيخه. هذا على هذا التاريخ يسمى معضلا، لكن المعضل الذي فسر الاطلاع عليه ما كان فيه التتابع، وإن لم يكن تتابع يسمى بلقب واحد هو المنقطع، ويسمى أيضا منقطعا، سيأتي مثال ذلك إن شاء الله. والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه معضلا، نعم، لأنه سقط منه على التوالي اثنان. الثانية قول الزهري وأبي حازم، أبو حازم هنا قد يكون هو سلمة ابن دينار، أبو حازم سلمة ابن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباهه من أصابر التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر رواية من التابعين، وهذا قد مضت الإشارة إليه، بعضهم لا يسمي المرسل إلا أحاديث التابعين الكبار، والأكثر والأشهر التسليط بين رواية التابعين كلهم صغارا وأوساطا وكبارا كلهم يسمون أحاديث مرسل. قلت هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع، من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعين مرسلا، والمشهور التسليط بين التابعين في اسم الإرسال، وهذا هو المشهور والماشي عليه عليه رحمة الله عليه. الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل يسمى منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، لكن هذا لا يسمى مرسلا. يعني إذا حكمت على الإسناد فلان عن رجل عن شيخ من أهل الكوفة عن شيخ من أهل البصرة، فهل يسمى هذا منقطعا؟ لا يسمى منقطعا، لأنه ما ظهر لنا من هو الشيخ الذي روى عنه، لأنه يدخل في باب المضامات. لعلك تجد أن الرجل الذي أبعمه عن رجل هو شيخه الذي دائما كان متصلا معه، فلا يسمى مرسلا في الحقيقة ولا منقطعا، لكنه يقال إن هذا الإسلام ضعيف لإبهام الرجل الراويه الذي روى عنه فلان. فالتعليل يقول بهذه الصورة، لا يقال إن هذا الحديث إسناد ضعيف للانقطاع والإرسال لأن فلانا قال عن رجل الله، هذا قول بعضهم، لكن الصحيح أنه لا يعلل، لأنه إذا ذهبنا فنبحث فوجدنا وبحثنا فوجدنا ربما يكون عن رجل هو شيخه المشهور المعروف عنه، وكيف يعرف هذا؟ يعرف المضرب بمجيئه في الطرق الأخرى. ولذلك هنا تأتي أهمية التقرير وجمع الطرق، ولو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما أخلناه كما قال الأئمة. فلذلك لأنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، حتى المنقطع ما يسمى منقطع والله أعلم، بل يكون تكون العلة الإبهام، علل الحديث حينما تبين سبب بعض الإسناد فلا تقول هذا الإسلام ضعيف لتدليس فلان، هذا الإسلام ضعيف للانقطاع لأن فلان لم يسمع من فلان، وهذا الإسناد ضعيف لإبهام راويه لا يدرى من هو. فإذا عرف أنه ثقة فالإسناد قد صح، وإذا لم يعرف ولكن لا يعرف إلا إذا بحثنا في الطرق الأخرى. هو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدودة من أنواع المرسل والله أعلم. ثم أعلم أن حكم المرسل الآن يبين بعد اختلاف التعريف أو في أقوال الأئمة في تعريف المرسل، قال ما حكم المرسل؟ وأعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه من نوع الحسن، لأنه ما دام لم يروي التابعي عن شيخ معروف فلا يدرى من هو، هل هو صحابي أم هو التابعي. فكما قال ابن حجر رحمه الله فقد وجدنا روايات روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد البحث وجد أن هذا التابعي يروي عن تابعين عن تابعين عن تابعين، والسادس هو الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الإمكان فلا يقال إن المحذوف هو الصحابي، ولما كان هذا الإمكان إمكان فتطرق الضعف أو سبب الضعف هنا من هو الذي يروي عن هذا التابعي، لعله يكون من الذين كانوا تشيعوا تخرجوا خروجا وصاروا خوارج، او ترسبوا وصاروا نواصب وفيهم اهواء وبدع وغيرهم، ولهذا المرسل من قبيل الضعيف، هذا هو القول الراجح. ولذلك قال فيعلم ان حكم المرسل حكم الحديث الضعيف الا ان يصح مخرجه بمجيئه من وجه اخر كما سبق بيانه من نوع الحسن، على ما شرطه الشافعي وهو الذي قبله الائمه. لهذا احتج الشافعي رحمه الله بمرسلات سيدنا المسيب رضي الله عنهما، لانهم وجدوا في مواضع اخرى مخرجه موصوله، فانها وجدت مسانيد اي بطرق متصله من وجوه اخرى، لكن مع ذلك لا يقال على العموم ان مراسيل سيدنا المسيب كلها سخيه، فقد وجدوا بعضها ضعيفه، فاذا تعينت ان هذه قد وجد لها مخارج اخرى مرفوعه متابعات وشواهد وغيرها فتصح، وإلا يبقى أو يساق كله في مساق واحد. ولا يقتصر ذلك عنده بإرسال المسيب كما سبق، ومن أنكر هذا زاهما أن الاعتماد إليه يقوى المسند دون المرسل فيقوى لغوا لا حاجة إليه، يعني كأنه يقول ما دام أنت تصحح هذا المرسل بمجيئه من طريق آخر مسند فكأننا لم نحتاج إلى المرسل، نحن نستدل ونستفيد من الموصول، فما معنى يحتج بالمرسل الذي يكون جاء من طريق آخر. فيقول ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له ما يرسله بأنه إسناد صحيح. نقول هذا من صحيح المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإسناد قبله كله ثقات تسليم إلى آخره، فنقول صحيح المسيب هذا إسناد صحيح لأنه جاء من طرق أخرى صحيحة عن سيدنا المسيب عن فلان عن فلان، مثل ما تقول في أي موضع هذا الإسناد منقطع، حميد بن الطويل لم يسمع من أنس هذا الحديث، إنما سمعه من ثابت من أنس، ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني. فإذا إذا عرفت الواسطة اتصل الحديث صح، إذا سقط في موضع ما فقد صح من موضع آخر. فعلى هذا كان يقول إذا جاء مسند معناه وعرفنا أن هذا هو الطريق وأحد يكون قد أرسل وأسقط. تبين صحة الإسناد الذي فيه الإنسان حتى يحكم له ما يرسله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة. على ما أدرى سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. يعني ما دام وجد مسندا فما صحناه إلا لكونه قد جاء من طريق آخر مسندا، فعرفنا أن هذا الإسناد لو وجدنا في هذا الحديث بهذا اللفظ فنقول صحيح، لكن ما دام قلت صحيح ما يرساني فلا بد أن يكون اعتمادك على المسند. فإذا فرضنا أن لو لم يكن هذا المسند حكمه ثابت، فرجع الأمر في الحقيقة إلى الاستدلال به المسند لا بالمرسل، ورجع الأمر إلى أن المسند مرسل صحيح. لكن الشيخ ينكر يقول وإنما يقوي لا شك في ذلك إذا كان من طريق آخر بعد التابعي. سيد المسيب روى عنه أحد آخر في المسند، وفي المرسل روى عنه أحد آخر فيقوي لا شك فيه، فهنا نسمع من المذاق لأنه يقوي هذا الطريق ذاك الطريق. لكن بالحقيقة بمجرد ما هو مرسل ونقول أنه صحيح لا يمكن أن نقول صحيح إلا في ضوء ذاك المسند. فإذا لو فقدنا هذا المسند ماذا كان يضرنا؟ ما كان يضرنا شيء. فإذا هذا القول وهذا التفصيل يقوي أن المرسل ضعيف كله، لا يقبل إلا إذا جاء مسندا، ما قبلنا إلا للمسند. لو كنا فقدنا هذا المرسل ما يضرنا شيء، ما هو كذا؟ فرجع الأمر إلى أن المرسل ولو كان يكون جاء في أو يأتي في باب الطرق أو باب الأحيان مرسل مسندا فيبقى ضعيفا، لأنه لا يقبل إلا إذا جاء مسندا. فإذا المرسل كله ضعيف. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء وجماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم وفي صدر صحيح مسلم. أي في مقدمته المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمه الله في طائفة والله أعلم. لكن في الحقيقة تحرير المذاهب تودي بنا إلى أن مالكا أيضا لا يقبل كل مرسل، إنما يقبل المرسل الذي يكون قد تقوى والله أعلم. يعني من ناحية القياس أيضا ما دام لم يسمع هو من النبي صلى الله عليه وسلم بأي حجة نحن نقبله، لأن فيه إمكان أن يكون سمع من كذاب، سمع من كذا، سمع من كذا من المبتدعين وغيرهم. فلذلك القول الأسلم ألا يقبل المرسل ولا يضر إن شاء الله في الديني في شيء. ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونعويه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه. ابن عباس إذا روى حديثا من أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يولد بعد، ما ولد إلا في سنة 3 من البعثة أو لا أو متى لما حسروا في الشام، وفي أي سنة حسروا قبل الحجرة بثلاث سنوات، وأشر يعني كان عند موت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن 14 و13 سنة. فالحاصل أنه مرسل الصحابي وما يسقط الصحابي إلا الصحابي، فلذلك ما دمنا قد تثبتنا أن الساقط من رواية الصحابي هو الصحابي فلا يجوز لنا أن نشك في صحته. ونقول وجه آخر للاستدلال بمراسيل الصحابة ما قال في رواية عمر رضي الله عنه في باب التناوب في العلم في البخاري، باب التناوب كنت أتناوب أنا وصاحب لي، كنا نتناوب أنا وصاحب لي في الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتناوب كم من الأحاديث، هذا يأتي يرمي في المساء وذاك يأتي يرمي في المساء. هل عمر رضي الله عنه في كل موضع ذكر أن صاحبي ذكر لي كذا وكذا؟ ما ذكر، فحذف كل هذه كلها، فدل على أن مراسيل الصحابة يجب أن تقبل، وهذا هو الأقل والنقل وكل شيء. ولا يجوز أن يقال أنه يتطرق في الذهاب، لأن الصحابة ما كانوا يرون للتابعين، التابعين ما كانوا موجودين في ذاك الوقت، إلا إذا دل دليل وهناك صحابة رووا عن التابعين فيكون في هذا هو القول فيه بأنه قد يكون ذاك التابعي يكون سمع من الصحابي، ويكون الصحابي قد اعتمد على رواية التابعي فحذف التابعي وحذف التابعي، هذا إذا لا يتطرق فيه الظهر. معرفة يقول مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة، نقول بل من كبار الصحابة، وخذوا هنا علقوا بارك الله، بل من كبار الصحابة كما روى عمر أحاديث كثيرة من صاحبه الذي كان يتناوبه في الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة واضحة جدا، كنا نتناوب أنا ورسول الله، أنا وصاحب لي الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي بخبر، فكنت الموضوع هو أنه كان يعمل ويرعى له وجاء يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي بخبر ذلك اليوم إلى عمر، ثم يحضر في اليوم الثاني عمر وهو يكفي عنه عمله، فيأتي بخبر ذلك اليوم إلى صاحبه. فلم يروي عمر أن صاحبي روى إلا بقصة، فجاء صاحبي وطرق الباب إلى آخره، إنما هذه رواية واحدة في كذا من الأيام. فنقول بل كبار الصحابة، لا نقول من أحداث الصحابة أي صغار الصحابة، بل كبار الصحابة كانوا، ثبت أنهم كانوا يرسلون ولم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم يقودون. وكذلك قول معاوية رضي الله عنه، والصحابة ما كان يكذب بعضهم بعضا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكذب بعضهم بعضا. نعم، هذا هو الواقع إذا بحثت فتجد. عائشة رضي الله عنها ما خلافها ما علي رضي الله عنه، حينما يسأله أحد يقول سأله أحد عن المسجد القطين فقالت ائت عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة المنقطع، وفيه وفي الفرق بين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيره. فالمنقطع إذا ذكر الاصطلاح بأن المنقطع ما يكون الانقطاع في غير موضع السحابي، والمرسل ما فيه موضع السحابي قد يكون كله منفصلا. فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب المعرفة علوم الحديث، أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي رامي لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معين ولا مبهما، ومنه الإسناد الذي انظروا لا معين ولا مبهما. هنا إذا قال شيخ أو فلان على رجل عن رجل هذا مبهم، لم يجعل الحاكم من المنقطع، لا معين مبهم. ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ غيره، وسماه بعض مرسلا، ويقال إن هذا الصحيح أن لا يعبر بالمرسل. مثال الأول ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يطيه عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، أي إن وليتم الخلافة أبا بكر فقوي أمين. الحديث، فهذا إسناد إذا تعمله الحديثي، أي حديثي الذي يشتغل بالحديث، أما إذا كان غير حتى يعني غير الحديث لا كلامه لا يكون حجة، لأن لكل قوم مختصون ولكل فن مختصون. فلذلك قال فهذا إسناد إذا تأمره الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعه. الأصل فيه أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني روى عن سفيان الثوري في روايات كثيرة، والثوري يروي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي في روايات كثيرة، وأبو إسحاق يروي عن زيد بن يثيع وهو عن حذيفة رضي الله عنه. ويقول إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، هو منقطع في موضعين. فالحديث منه من يكون أكثر حديثا عنه أو أكثر كونه حديثيا أعلم، هذا يدخل في العلل، ظاهره ليس فيه أي علة، لكن فيه علة خفية لا يظهر لكل الحديثيين، إنما هو لمن تفدى أو لمن آتاه فهم الله علما ثاقبا، علما واسعا وفهما ثاقبا. فيقول هو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري مع أنه روى عن الثوري روايات كثيرة متصلة، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجنبي وهو ضعيف عن الثوري، ما قال التاريخ ضعيف في هذه النتائج. هنا ما ذكر شيء عندنا نعمان بن أبي شيبة أو نعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق وشريك بن عبد الله النخري القاضي، وهو ضعيف الحيوذ أيضا، ولذلك كأنه يقول سورته سورة المتصل فهو منقطع، فلما صار منقطعا صار ضعيفا. ومثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله الشقير عن رجلين عن شداد بن عوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الله في الصلاة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والله أعلم. يقول ومنهما ذكر هنا يعني قال مبهم، جاء عن رجلين مبهم، فيسمى هذا منقطع، لكن إذا كان لحقيقتي عرفنا من هو الراوي، من هو شيخه، أو من هما شيخ عبد الله بن الشقير الذين أخبرهم به عن رجلين فلا يسمى مرسلا. وقال إذا كان مبهما فيسميه بعضهم مرسلا، لكنه لا يسمى مرسلا في الحقيقة، بل يعلل الإسناد ويقال هذا إسناد ضعيف لإبهام الرجلين، فإذا عرف أنهما ثقة فالإسناد يكون صحيحا، أو إذا عرف أنهما ضعيفان فيقال هذا إسناد ضعيف والرجلان المبهمان فلان وفلان هما ضعيفان فالإسناد ضعيف. ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وهو أن المرسل مخصوص للتابعين والمنقطع شامل له ولغيره، هو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. هذا قول من الأقوال أنه منقطع، سواء كان مرسلا فهو أيضا منقطع، أصله منقطع لأنه التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحضر الانقطاع والاتصال، لكنه ما دام لقبوه بلقب خاص وسموه باسم خاص فينبغي أن لا يعدى ولا يتعدى. ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل، وكلاهما شاملان جاز هذا، شاملان وشامل، لأن خبر كلا الأقصى أن يأتي مفرد على لفظ كلا، وجاز أن يكون مثنى، وما جاء في التنزيل إلا مفردا. كلتا الجنتين آتت أكلها، وفي قول المتنبي كلا الرجلين اتلاقت له، كلا الرجلين اتلاقت له. نعم. وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيره، هو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته بكفاية في علم الرواية، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالإنقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، مالك النافع عن ابن عمر، وجاء مالك وجعله عن ابن عمر فيكون منقطع. ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روى ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، فكأن المقطوع جعله منقطعا، فهذا غريب بعيد. معرفة المعضل، المعضل هو لقب لنوع خاص من المنقطع، وهو منقطع لكن منقطع باثنين على التوالي، والمنقطع إذا أطلق هذا منقطع معناه منقطع في موضع واحد من شخص واحد، وهنا من موضعين من شخصين، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، لأن هذا يسمونه المنافق أو المنطقين يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق، فيكون من جهة واحدة عموم مطلقا ومن جهة ثانية خصوص، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا. وقوم يسمونه مرسلا كما سبق وهو عبارة أما سبق أما سقط من إسناده إثنان فصاعدا، إثنان لا بد أن يقيد أيضا للتوالي، وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل، أعضل يعضل، المصدر يعضل اسم الفاعل معضل الاسم المفعول معضل، هو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت لهم قوله أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الصاد بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل بالمعنى، وعضله أي استغلقه، فقد يكون اصطلاح خاص بهذا المعنى واللغة تحتمل هذا، يعني استغلقه و لم يفتح علينا باب الاتصال، قد يكون هذا. على كل حال ذلك هو قال هو بالاصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة هذا، وكذلك قالوا في معلول وكذا المعلول قالوا هذا نطقه جزاكم الله خير. إنما تقول معلل أو تقول معلل، أما معلول فهذا من حيث اللغة مشكل، إنما هذا من اطلاع أهل الحديث هكذا قال. المعلل المعلل هو الذي قاله، لكن معلول المعلل ليس الظاهر، علله قال علل بمعنى شربا بعد شرب، فإلا أنه علله قد يكون لغة قياسا مثل فعل فعل تدخله في هذا من باب التفعيل فتعديه تعدية، لكن يعني أغرب شيء عليهم هو معلول، لأن علل هو الشرب بعد النهل هكذا قالوا، أو النهل بعد الشرب. وهو معلول في قصيدة بان السعاد معلول بالماء الذي شرب مرة بعد مرة. ومثال ما يرويه التابعي التابع والتابعي هو قد يكون في الحقيقة في اصطلاح العرب، مرة يقولون أن باب أصحاب اللغة